السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، نستكمل بفضل الله سبحانه وتعالى مجالس تفسير ابن جزي، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. ولازلنا في تفسير سورة الأنعام، ومعنا بإذن الله سبحانه وتعالى يعني بعض الفوائد والعظات والعبر الإيمانية والدعوية والسلوكية والفكرية وغير ذلك من قصة سيدنا إبراهيم خليل الله عليه الصلاة والسلام. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بهذه المجالس، وأن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. في قصة سيدنا إبراهيم في الحقيقة يعني في فوائد كثيرة جدا وعظات يعني يحتاجها المؤمن في يعني شتى مناحي الحياة، في التعامل مع الناس، في التعامل مع ربنا سبحانه وتعالى، طبعا في الاستعداد للدار الآخرة، في اليقين. فلذلك العلماء قالوا يعني ليه القصة هنا، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، دي لم تأتي في القرآن إلا في سورة الأنعام بالسياق ده فقط، يعني بالسياق ده كده لم ترد إلا في سورة الأنعام. مر معنا يعني إجابة هذا السؤال، وقلنا بعضهم ربطها بكلمة حيران الآيات اللي في الصفحة اللي قبلها، أو كثرة التقليد، إن هم كانوا بيقلدوا يعني في يعني أئمة الكفر. فالله عز وجل يقول لهم، يقول بقى للمشركين يعني قوم سيدنا إبراهيم برضو التقليد، فأيضا قوم النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه تقليد، فده كثرة التقليد. إن ربنا سبحانه وتعالى خبره من سيدنا إبراهيم الذي يعني تتبعونه وتنتمون له، أو نقول تنتمون له يعني وتدعون أنكم تنتمون له، أنكر على قومه الكفر. تمام، برضو هذا الملكوت، ملكوت السماوات والأرض، من الذي خلقه، من الذي خلقه؟ الله سبحانه وتعالى إلى غير ذلك. هناخد كده فوائد سريعة في القصة. قلنا الفائدة دي لكن ما وضحناش، أو يعني العلماء لما بيحللوا جماعة قصص الأنبياء سبحان الله بيستنبطوا يعني فوائد عظيمة جدا. منها في قصة يعني شخصية سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أيا كان طبعا على الخلاف كان ناظر ولا مناظر، اتكلمنا في النقطة دي واختلف أهل العلم فيها. رقم واحد يعني دي أول فايدة، النفسية الإنسان اللي بيسأل دايما، نفسية الإنسان اللي بيسأل، طيب وأنا لماذا خلقني ربي سبحانه وتعالى، وماذا يريد الله تبارك وتعالى مني، وهل اللي أنا بعمله الآن ده هو ده أفضل شيء يقربني إلى الله سبحانه وتعالى أم لا؟ طب هل أقدم الفاضل على المفضول ولا المفضول على الفاضل؟ وذلك الصورة فيها كثير جدا. قلنا أن أكثر صورة فيها قل الإنسان يا جماعة محتاج أن هو يتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى، ومحتاج يسمع أيضا. فهنا يعني بيسأل، وإذ قال إبراهيم لأبيه أتتخذ أصناما آلهة، كان ممكن يقول له ده ما ينفعش انت بتعمله خلاص على سبيل الاخبار، زي برضو كان يقول طب اي الفريقين احنا على حق وانتوا على باطل، لكن لم يقل ذلك بل قال فاي الفريقين احق بالامن. خلاص، فمحتاجين الانسان يسال دايما، يسال نفسه بالمناسبه، وبرضو في الدعوه الى الله يسال الشخص اللي قدامه، احيانا ممكن يديله نصيحه على سبيل السؤال، يديله نصيحه على سبيل السؤال، يقول له طيب وانت الربا اللي انت بتاكله ده يعني ده لو مت كده ده يقربك من ربنا سبحانه وتعالى ولا هيبعدك عن الله، انت شايف ايه؟ طيب كده يعني جيبها على سبيل السؤال. فدي اول فايده محتاجين دايما الانسان يفكر فيها. تمام، ولذلك في يعني ايات كثيره في القران قصص سيدنا ابراهيم عليه الصلاه والسلام، الاسئله ان هو كان يسال قومه واباه ايضا. طيب الفائدة الثانية، الفائدة الثانية بعد ما صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، محتاجين بقى الانسان دي يفكر فيها كويس، ان الانسان يا جماعه في الدعوه الى الله سبحانه وتعالى لابد ان يدعو القريب والبعيد، لابد ان يدعو القريب والبعيد. يعني هنا الله سبحانه وتعالى يقول واذ قال ابراهيم لابيه، طب في قصه سيدنا ابراهيم سوره مريم ان شاء الله كما سياتي ايضا دعوة سيدنا ابراهيم، ولكن هناك مع الاب، هنا الاب والقوم. يعني هنا واذ قال ابراهيم لابيه وبعدها تيجي وحاجه وقومه. فمحتاجين بقى كل حد فينا خلاص، يعني كل اي حد بيتعلم العلم الشرعي بيدعو الى الله، اولى الناس بيه اهله، اولى الناس بيه اهله كما قال الله عز وجل وانذر عشيرتك الاقربين. فالانسان يدعو القريب والبعيد، ودايما يسال الله سبحانه وتعالى ان ربنا عز وجل يستعمله ويجري الحق على يديه ويشرح صدور الناس له. لا ان الانسان يكون مثلا بيدعو بره وبتعلم قرآن بره، وده خير طبعا، لكن سايب القريب، او تقول ما هم كده عارفين. لا، احنا اي حد فينا معرض للنسيان، معرض للغفلة، معرض للفتور، معرض لبلاء ينسيه حاجات كتيرة، معرض لمعاصي صعبة، فبالتالي محتاج التذكير. فلا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه، فكيف كلما يعني تزداد درجة الأواصل الإيمانية والأخوية. فده معنى ده مهم جدا برضو محتاجين نفكر فيه. كذلك من الفوائد، الإنسان المتعلق بالقرآن لا يغتر بتزيين أهل الباطل. ركزوا معنا في الفائدة دي. يعني الإنسان اللي عنده، أو يعني خلينا نقول هو لابس النظارة القرآنية بيشوف بها الأحداث خلاص، ما بينخدعش بأي زخرف وزخرفة، ما بينخدعش بكده خلاص. سيدنا إبراهيم يقول هنا إني أراك وقومك في ضلال مبين. يعني هم ركزوا معنا، الكفرة دول بيشوفوا الأصنام دي اللي بتنفع وتضر وبتخشى وبترجى وبتخاف، لكن صاحب البصيرة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام رآها على حقيقتها، رآها على حقيقتها. إيه حقيقتها؟ شوية أخشاب لا بتضر ولا بتنفع. طب تقول لي إيه يعني الفائدة دي ممكن لها، يعني إيه العكس بتاعها؟ العكس بتاعها إن الإنسان المؤمن لو ما شافش الحاجة بالنظرة القرآنية يعني بالبصيرة كما هي، يعني من غير أبورة، ما يأبورش، ممكن يبيع دينه عشانها، يبيع دينه عشانها، لأنه هو شايفها دي كل حاجة. يعني هم هنا عملوا كل حاجة للأصنام، ليه؟ إن هم خلاص شايفين كل حاجة، هم الأصنام هي اللي بتعملها، فالنفع والضر والخشية والرجاء كل ده صرفوها للأصنام دي. طيب فأنت الآن تخيل مثلا صاحب الجنتين، والله يا جماعة ده معنى عظيم جدا. يعني وأنا بقرأ سورة الكهف مثلا أو بفكر في المعنى ده، صاحب الجنتين اللي هو المؤمن مش ممكن على اليقين اللي عنده، مع أنه فقير مقارنة بالأول الكافر، لا فقير. فتخيل الضغط النفسي، وأقول لك علاجه الآن، خده كده بإيده ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. تخيل يعني بيقوله أنت بتكلمنا عن ربنا وبتنصحني، طب بص كده كل الفلوس دي والعربيات والمجوهرات والطيارات، كل دي كل الحاجات دي بتاعتنا، وعلى فكرة مش هتروح أصلا، ولو راحت وما فيش أصلا يوم قيامة على فكرة. يا ده هو المفروض الإنسان ده منصوح، اللي هو الكافر ده هو اللي بيقبل، لا ده هو مع الطغيان نسأل الله سبحانه وتعالى العافية، هو بقى هو اللي بيهاجم. يعني أهل الباطل لما بيطلع يقول يا جماعة احنا على فكرة احنا على حق، ليه انتوا على الحق؟ اصلي احنا الترندات، واحنا الفلوس، واحنا العربيات، واحنا ملايين المشاهدات، فاحنا اكيد على حق. فبعض انسان كده مثلا ملتزم طب ما يمكن، لا مش يمكن، ده بقى ضعف يقين، عشان كده هنا وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ونكون من الموقنين. لابد يا جماعة الإنسان دايما يتعاهد قلبه بأمر اليقين. فعلا لمن أراد الثبات والصلاح والإصلاح لابد أمر اليقين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين. ما فيش يقين بقى هتلاقي بقى الأمراض التانية ظهرت في القلب، والإنسان يحب بقى اللي بيأفل هنا لا أحب الآفلين، وهيكون في الرآه استغنى، لأنه خلاص هو مش شايف، يعني استغفر الله ما عندوش يقين بالله سبحانه وتعالى، يقين بالدار الآخرة، يقين بحسن الظن بالله، يقين في عطاء الله تبارك وتعالى، فبالتالي يقول لك لا يا عم علينا بإحنا خلاص. فالمعنى ده مهم، تمام. ولذلك طبعا السلف تكلموا عن يقين يعني كلام عظيم جدا، وقصص فعلا مهولة، قصص مهولة. في سير أعلام النبلاء عن الحسن البصري إن هو أغمي عليه ثم أفاق في السكرات. احنا برضو محتاجين نفكر في المعنى ده، يا ترى احنا السكرات بتاعتنا هتكون ازاي؟ طيب هنلقى الله باليقين اللي في قلوبنا ده ازاي بجد؟ والله يا جماعة بصوا، البلاء اللي الانسان بيمر بيه او الضغوطات او الحياة او المشاكل ما هي الا اختبارات قلبية. لو طلعتوا او طلعنا، يا رب انفعنا جميعا يا رب، لو طلعنا من المجلس ده بالفايدة دي صدقا كفاية. كل اللي بيحصل ده اختبارات قلبية مردودها بينك وبين الله، مردودها بينك وبين الناس، بس كده. اللي يعني عشان كده احيانا، مش احيانا هو دايما، البلاء بيكشف الانسان. البلاء لما الانسان بيبتلى فيروح يعصي، مش معاه فلوس فيروح ياكل مال حرام، ها اي حاجه فيروح يعصي ربنا عز وجل بيها. انت كده شفت نفسك، انت كده كشفت. يعني كل انسان خلاص ايمانه، انت بقى عمال تتكلم صبر ويقين ورضا، نسال الله يا رب ان يحفظنا واياكم. خلاص طب يلا خد اختبار ورينا بقى نفسك، ولا المثل الاعلى طبعا يعلم كل شيء سبحانه وتعالى، ولكن علمي يحاسب العبد عليه. فهو ده اختبار بقى، التعلق ومحبه ويقين ورجاء وحسن ظن وخوف من الله سبحانه وتعالى وهكذا. فالحسن البصري أغمي عليه في السكرات ثم أفاق إفاقة فقال لقد نبهتموني من جنات وعيون ومقام كريم. يبقى لابد غرس معاني اليقين في القلب. ودي يا جماعة بناخد خطوات عملية، هو عشان حاجة برضو بنتشحن، مثلا سمعنا وبعدين هنعمل ايه؟ مش هنعمل حاجة، لا هنعمل ان شاء الله، تمام. في كتب مؤلفة في اليقين، في اليقين لابناء الدنيا نصحنا بيه أكثر مرة، في اليقين زبدة أعمال المتقين الشيخ العفاني، برضو في رحلة البحث عن يقين الدكتور خالد أبو شادي، في كتب كثيرة بتتكلم على اليقين. وتسأل ربنا سبحانه وتعالى دايما، يعني تخيل أنت إنسان ما بيدعيش ربنا عز وجل اللهم ارزقني اليقين، طب هل ده مهتم باليقين؟ ما هو حاجة مثل يا إما شايف عنده ما شاء الله اليقين 100% خلاص مش محتاج فده معجب، يا إما في غفلة، ما فيش حل ثالث، يعني ما فيش حل ثالث. طيب في كتاب المحتضرين لابناء الدنيا يذكر عن محمد بن واسع عن فضالة بن دينار قال حضرت محمد بن واسع وقد سجي للموت. ما أصعبها من لحظات والله، سنة يمر بيها وفعلا زي ما قلنا البلاء بيكشف الإنسان، كذلك السكرات بتكشف الإنسان، بس هناك بقى ما فيش دور تاني، يعني خلاص بقى اللي انت بقى عمال تحصله كله ده مجالس العلم والقراءة والتعامل مع الناس وحسن الخلق والأعمال القلبية والمذاكرة هيظهر عند السكرات، والعكس والعكس نعوذ بالله. فيقول حضرت محمد بن واسع وقد سجي للموت فجعل يقول مرحبا بملائكة ربي ولا حول ولا قوة إلا بالله، قال وشممت رائحة طيبة لم أشم مثلها، قال ثم شخص ببصره فمات. سبحان الله، أيضا في كتاب المحتضرين لابن أبي الدنيا عن مالك بن أنس قال: ولقد أخبرني من حضره اللي هو عمر بن الحسين الجمحي عند الموت فسمعه يقول: لمثل هذا فليعمل العاملون، لمثل هذا فليعمل العاملون. فقال ابن وهب، قال ابن وهب: فقلت لمالك: أراه قال شيء لشيء، أراه قال هذا لشيء عينه؟ قال: نعم. قال: نعم. سبحان الله. طبعا في كتاب اسمه من تكلم بعد الموت لابن أبي الدنيا، فعلا في قصص، في قصص كثيرة بإسناد صحيح بالمناسبة، بس مش هذكر ده الآن لضيق الوقت، ويعني عشان ما نطولش وفي يعني بعض الفوائد ناخدها. لكن الشاهد إن أزمتنا أزمة يقين، أزمتنا أزمة يقين، يقين ده في نصر الأمة، يقين ده في إجابة الدعاء، يقين في الدعوة إلى الله. يعني أنت أحيانا تيجي تكلم حد في الدعوة ما عندكش يقين إن هو هيتقبل. طب يعني سبحان الله، يعني أنت ما عندكش يقين في ربنا إن هو هيسمع مثلا، وأنت تكون يعني واخد بكل الأسباب. فالمعنى ده مهم. خلاص. كذلك من الفوائد، احنا الفائده اللي احنا اتكلمنا فيها موضوع الاصنام، نكملها معلش، ان لكل زمن ليه اصنامه، لكل زمن ليه اصنامه والفتن بتاعته. وانصح بقوه جدا في مقاصد سور القران الكريم سوره الزخرف. اتكلمنا ليه اسمها سوره الزخرف اصلا، والموضوع اللي فيها مرتبطه بالزخرف، والانسان لا يتغرب اي حاجه بتلمع، ما يتغرش. طب ازاي؟ محتاج يقين. يعني أدي الاثنين مع بعض، يقين وأعمال قلبية والاهتمام بالقلب، خلاص هتشوف الحاجة بقى كما يعني أرادها الله سبحانه وتعالى، إن هي لا تسوى عند الله شيئا أصلا. طيب الفائدة الثانية، ركزوا معنا، إن منهج معلش مش الثانية، وإحنا أنا مش مركم الفوائد فخليها كده كالعادة، يعني منهج الأنبياء في التعامل مع العقائد الباطلة لا يقتصر فيه على نقد الفكرة وحدها، بل يكون معه وصف اللي بيتبناها. يعني هنا: إني أراك وقومك في ضلال مبين. طب ده سوء أدب؟ لا طبعا، نعوذ بالله من سوء أدب. يعني الأدب، الأدب لا يعني كتمان الحق. انت مؤدب في الدعوة لله، نعم، بس انت مش تكتم حق. انت تقوله على فكرة اللي انت بتعمله ده باطل، وانت برضو اللي انت عليه ده باطل انت بنفسك، يعني ما انت امال مين اللي بيعمل كده؟ حضرتك اللي بتعمل كده. بس ايوه طبعا، انتقاء الالفاظ والابتسامة والكلام ده يعني ده معروف في امر الدعوة الى الله. تمام. زي كده قال: اني اراك وقومك في ضلال مبين، ومش بيقول له اي ضلال، ضلال واضح بين، وده انا شايفك كده، يعني أنا شايفك كده خلاص. وخلي بالك: إني أراك وقومك، بعديها وكذلك نري. إن الشبر الأول من مين يبدأ؟ من العبد. كثير من الناس إلا ما رحم الله، على فكرة، بيقول: يا رب إياك نعبد وإياك نستعين، يا رب أنت عني وأنا أعبدك الأول، أنت عني وأنا أعبدك، لا إياك نعبد وإياك نستعين. آية الكهف: إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه، وبعدين ودعت ذاتهم وما يعبدون الله فأول الكهف. يعني هو الأول إذ قاموا فقالوا، بعدين وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا، نعم، يبقى وربطنا على قلوبهم إمتى؟ إذ قاموا فقالوا، يعني هم الأول قاموا فقالوا في ربط من الله سبحانه وتعالى. تمام. وبعدين بقى اللي حصل لهم ما شاء الله، يعني قصة أصحاب الكهف. فمحتاجين المعنى ده الأول، ده أيضا يصدقوا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، يقول الله عز وجل: اللي هو في أكثر من حديث قدسي: من تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا. إذن مين اللي يبدأ؟ أنت، انت اللي بتبدا، مش هتبدا خلاص. يعني انت لابد ان تبدا بالشبر، في بقى اللي بيتقرب شبر، يتقرب ذراع، يتقرب باع. والله سبحانه وتعالى شكور تبارك وتعالى، يقبل القليل من العمل ويغفر الكثير من الذنب سبحانه وتعالى. طيب ايضا من الفوائد ان ربنا سبحانه وتعالى يحب مواجهة صاحب الحق للباطل. لما المعنى ده راح الآن، ومعذرة حصل ميوعة في الدين، أديك الآن بتشوف الواقع اللي احنا فيه، ماشي كده؟ تاني الفايدة إن ربنا عز وجل بيحب مواجهة صاحب الحق للباطل، وخص الأنبياء ما هي إلا هذا، يعني منها الأمر ده، بمعنى الأقوام، ويعني الرسل هم بيحاججوا الأقوام وبينصحوهم، مدى مواجهة الحق مع الباطل. لكن لما بتحصر الدين فقط، هنعمل خطبة جمعة جماعة نسميها الضمير، خلاص انت كده حصرت بقى في دين فقط، تمام؟ تجيب بقى مواضيع ما تكلمش بقى قضايا الأمة، الإنكار، المعاصي، خلاص انت كده عمالك تخذل الدين، خليت يختزل، خلاص لحد ما نسأل الله سبحانه وتعالى العافية، بتخنق الأمر ده، تمام؟ فلا، ده مخالف لمنهج الأنبياء. منهج الأنبياء مواجهة صاحب الحق للباطل، طبعا بضوابط الدعوة، احنا متفقين في كده، بس يكون في رسالة، الإنسان يحمل رسالة يبلغها إلى الناس كما أراد الله، مش كما أراد هو. سبحان الله، الفترات اللي فاتت دي كتير خالص، انا بنفسي، انا المتكلم، انا بسمع كده، يعني مش حد مثلا بيحكي لي، خلاص تلاقي فلان بيتسال مثلا عن الموسيقى، على اختلط عليها، يقول لك والله انا شايف، اول ما يبدا انا شايف خلاص يبقى الهبد، يلا بسم الله، يا ترى ايه بقى اللي هتجيبه جديد؟ انا شايف. لا يا جماعه، احنا ما بنشوفش، يعني انا احنا محكومين بشرع، احنا بننظر كما اراد الله سبحانه وتعالى والنبي عليه الصلاه والسلام. زي ما قلنا، النظاره القرانيه، فهم القرآن والسنة، بنلبس كده النظارة دي، فهم السلف، تمام. لكن ما تجيش تقول لي كده، أقول لك في مرة برضو بكلم واحد قال لي طب ما تشوف لنا حاجة بس، إيه يا حاج وأنا ببيع في سوبر ماركت أشوف لك كيلو سكر مثلا تحت السلم مخزنه مثلا، ولا قال لي شوف بس، يعني أنت ربنا يكرمك يا عم، ربنا يكرمنا جميعا، بس أشوف لك حاجة إزاي يعني؟ ما تعرفش ده خدها منين الكلمة دي أصلا. فلما تيجي يعني الناس اللي تسأل، لك والله انا شايف خلاص مفيش مشكله. ايه يعني ايه مفيش مشكله دي؟ يعني براحتك، يعني انا شايف عادي، الدنيا بيس يا مان، خد راحتك. فده من الضلال بلا شك. فالانسان لا يتكلم في دين الله سبحانه وتعالى الا بعلم. طيب الفائده اللي بعديها، ان النظر في المخلوقات يعني واثار صنع الله سبحانه وتعالى، الحاجات دي بتزود، أو من الأسباب يعني اللي هي تؤدي لزيادة الإيمان واليقين وليكون من الموقنين. يعني نتيجة الآية وكذلك نور إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، يعني كما أريناه أن أباه وقومه في ضلال مبين، كذلك أريناه أيضا ملكوت السماوات والأرض، ليه؟ وليكون من الموقنين. محتاجين بقى تفكر. معي كتاب الدكتور زغلول النجار اسمه الأرض، حاجة في منتهى العظمة، تقريبا مثلا 500 صفحة، مش عارف بقى موجود أظن موجود بدي إف يعني، خلاص فعلا عظمة الله سبحانه وتعالى. وفي برضو حاجات كتب عن السماء، مش عارف إيه هو ولا غيره، تقريبا معك نعم ليه كتاب عن السماء فيما أذكر يعني، تمام. ومعي بقى فضل بعض الكتب كلام عن السماء وخلق السماء وعظمة السماوات والأرض، حاجة كده في منتهى الانبهار. تخيل سيدنا يقول سبحان الله، فعلا سيدنا يقول يسبح ربنا سبحانه، يعني كلنا يعني نقعد نسبح ربنا سبحانه على تعظيمه فعلا، وما قدر الله حق قدره. فالإنسان يقعد يتأمل خلق الله سبحانه وتعالى، وفي الحيوانات والحشرات وإنزال المطر، وإن ربنا عز وجل بعلم الله سبحانه وتعالى، علم بال إنسان بيتنفس كم نفس في اليوم، وكل كلمة يسمعها سبحانه وتعالى، الغيب عنده شهادة، والسر عنده علانية، عدد الأمطار النازلة، القطرات، البحار، كل واحد فينا الآن بيفكر، كلنا ربنا عز وجل يسمعنا ويرانا الآن. يا فعلا الحاجات دي بس هي محتاجة تفكير ومحتاجة كثرة ذكر، محتاجة طبعا استغفار، لأن الذنوب يعني بتبهدل الإنسان، بتبهدل قلبه. تمام. وبرضو القراءة عن كتب اليقين كما ذكرنا. أيضا من الفوائد إن الإنسان المصلح، ركزوا معانا في الفائدة دي، ومحتاجين كلنا يكون إنه نكون كده، الإنسان يكون صالح مصلح، صالح في نفسه مصلح لغيره. هتقول يعني إذا أصلح الأول نفسي وبعدين أدعو إلى الله؟ هقول لك أول ما تعمل كده هتبقى معجب. يعني أقول لكم يا جماعة أنا مش هدعو إلى الله لحد ما أكون كويس في نفسي، خلاص يا جماعة الحمد لله أنا كويس في نفسي، يلا راح أدعو إلى الله، إذا كده أعجبت ورضيت عن نفسي. الأمر مش كده، ولكن دايما الإنسان ماشي بالتوازي، ماشي بالتوازي، هو بيصلح نفسه دايما وبيصلح حواليه دايما. لحد إمتى؟ لحد لما ينزل القبر. خلاص. فدايما تسأل نفسك كده، هل أنت قائم على ثغر؟ هل حضرتك قائمة على ثغر إصلاحي أم لا؟ ده سؤال مهم جدا. قالوا لو عايزين نعرف فلان ده ومكانته عند المدير، نشوف يا ترى مثلا المدير ده اداله ايه، مثلا عامل معذرة ولا سكرتير ولا موظف عادي. طيب الناس الآن البشر مين أقرب ناس إلى الله؟ تشوف بقى الأدلة، القرآن والسنة، خيركم من تعلم القرآن وعلم. طب فأنت بقى تشوف أهل الله وخاصته منهم ولا لا، طب بتبدأ تكون منهم ولا لا، طب بتاخد أسباب، طب حضرتك حط خطة ولا لا، ولا تعيش وتموت عادي زيك زي أي حد. السؤال ده مهم، مهم الإجابة عليه. فالإنسان المصلح ده يحتاج يقين جدا، يحتاج يقين. خلاص. لذلك برضو في قصة سيدنا موسى لما ربنا سبحانه وتعالى يعني قصة العصا، العلماء فعلا يعني كان معنا عظيم جدا ذكروه. طيب ليه سيدنا موسى لما كلم الله سبحانه وتعالى في بداية الأمر يعني خلاص قال وألقي ما في لنريك من آياتنا الكبرى، نعم ليه كده؟ يعني ليه العصا تحولت إلى حية في بداية الأمر؟ سبع آيات سورة النمل أو طه، ماشي. المهم يعني آيات كان في الأمر ده يعني. ليه العلماء قالوا؟ عشان هو خلاص اليقين يزداد، فلما يروح عند فرعون هو خلاص عنده يعني كأنها خلوة حصلت معاه، فهو متوقع كده عارف اللي هيحصل، مش هيروح هناك يقول ايه ده وازاي العصاية اتحولت كده، فمش هيكون المعنى ده. تمام. انتوا يا جماعة المعنى ده وصل ولا لا؟ طيب تمام. يبقى اذا اليقين كل ما يزداد في الخلوة وكثرة ذكر الله سبحانه وتعالى والقراءة عن الدار الآخرة، تمام، انت بقى بتطلع ما بتنبهرش بزخرف الحياة الدنيا، ومحدش يقدر يشككك في ربنا ابدا. زي ما حد يقول لك انت مش والدك ده ممكن، يعني انت اصلا مالكش اب اصلا ولا ام، تقول يا عم انت كذاب ازاي ده. خلاص. لكن بقى العكس بالعكس، لو تارك قلبك او بقى مش مهتميه بالاعمال دي، او هتقول لي انا اصلا يا عم لا مهتميه ولا بكلم حد وانا اصلا في حالي ولا فرق معايا دعوه الى الله ولا بتاع، نسال الله سبحانه وتعالى العافيه، يبقى دي خلاص، يبقى احنا مش بنكلم الناس دي، يعني الكلام ده مش ليه هو، او مش ليه دي اللي هو عايز يتخلى عن دي. ما هو بيقول كده ما بيتكلمش مع الناس دي، هيتكلم الناس فعلا تشيل الهم والمسؤوليه. وان القي عصاك فلما راها تهتز كانها جن ولا مدبره ولم يعقب يا موسى اقبل ولا تخف انك من الامنين. ده في بدايه الامر ايه القصص. خلاص. خلاص يروح هناك بقى امام فرعون، تمام، هو على يقين وعارف ايه اللي هيحصل، تمام، وكذلك على يقين ان العصايه دي عصايه بس تحولت حيه. من الذي فعل ذلك؟ هو الله تبارك وتعالى. لذلك يا جماعه اقول لكم برضو فايده، دي فايده عظيمه جدا، سبحان الله، يعني ربنا يتقبل يا رب. الانسان بيدعو لله يعني ربنا سبحانه وتعالى بيمهد له الطريق، يعني كل ما يبدأ شبر ربنا عز وجل يقربه أكثر، يبدأ شبر أكثر، شبر أكثر. ليه؟ لأن ربنا شكور، ربنا شكور، ربنا سبحانه وتعالى شكور، يقبل الحسنة البسيطة يجعلها جبال من الحسنات سبحانه وتعالى. فربنا عز وجل يحب الطاعات ويحب عبادتك ودعوتك إلى الله تبارك وتعالى، أعمال طيبة دي فربنا يحبها. ربنا عز وجل يحب نيتك الطيبة تتحول لعمل، فاوعى تتوقف، ما تقولش أصل استفدت، لا استفدت أنك أنت عملت العبودية، عبودية الوقت اللي أنت فيه. بس سيدنا إبراهيم هنا بيحاجج قومه، طب مين هيأمن من في البداية ما يعرفش. وبالمناسبة قالوا أن سيدنا لوط وبس هو اللي آمن به من الرجال، أنتم متخيلين؟ سيدنا إبراهيم، سيدنا إبراهيم ما بيحضروش مثلا في الدرس 10 ولا 20 ولا 30 ولا 40 ولا 100 ولا 200 ولا 1000، لا ده سيدنا إبراهيم. سيدنا إبراهيم هو عبد لله سبحانه وتعالى، خلاص النتيجة مش بتاعته، فأنت تدعو لله النتيجة برضو مش بتاعتك، تمام؟ المهم أنت حال قلبك يكون إزاي بس، وبتؤدي عبودية الوقت ولا لا، المعنى ده مهم. فالإنسان اللي بيدعو لله ربنا عز وجل يفتح له يعني أبواب الخير ويشرح صدره ويسر أموره إلى غير ذلك. ليه؟ عشان يكمل، وعشان ربنا عز وجل يذيقه يعني عاجل بشر المؤمن في الدنيا. بس زي ما قلنا إياك نعبد وإياك نستعين. إذ قاموا فقالوا، إمتى ربطنا وربطنا على قلوبهم؟ إمتى؟ إذ قاموا، ضربة البدء منك أنت، من العبد، من تقرب إلي شبرا، هو اللي بدأ يتقرب. طب يبدأ أنت بقى الشبر ده، لما هو بقى يريد يتقرب براحته كما يحب، مكسل بقى نايم له 3-4 سنين، أبا إن شاء الله أحفظ بعد 10 سنين قرآن، أصل والله بس يعني سيبني بس 50-60 سنة دول كده ارتاح شوية وبعدين لما أصحى براحتك، يعني العمر بقى بيعدي براحتك، واليوم اللي بيروح ما بيرجعش. طيب برضو من الفوائد دي بقى برضو فائدة مهمة، علشان نرد على كلمة مهمة يعني فعلا فوائد مهمة، الله المستعان. إن الإنسان اللي بيدعو لله أو الأخت اللي بتدعو لله أحيانا تحتاج إلى حاجة معينة اسمها التنزل في الخطاب مع المخالف، التنزل في الخطاب مع المخالف. يعني في ناس يا جماعة صعبة في الدعوة، يعني هو طريقته منفرة، تقول لك الناس ما بتستجيب ليش أنا وإزاي يا عم، أنت ربنا يهديك، اللي بتعمله ده صعب غلط، نيتك توجر عليها لكن أنت بتعمله ده صعب، فظ وغليظ القلب وما عندكش حكمة ودبش كده في الكلام. طب وليه كده؟ أصلا النصيحة صعبة، يعني إلا من رحم الله على الناس، يعني الأصل في النصيحة الصعوبة. فأنت ما تيجي تنصح حد بشدة بوشك ما شاء الله، أنت بقى مش هو حتى تبتسم من ابتسامة الصفرة، لا 111، هو بقى التاني مضغوط نفسين أصلا، ما شافك أصغر منه ولا شافك أنت مش عارف إيه أيا كان، أو هو أو هو عايش بقى 60-70 سنة كده، فتيجي بقى تخبطها له خبط. طب خلاص هيقول لك لا الربا حلال على فكرة يا عم، الربا حلال. طب الموسيقى برضو موسيقى حلال، ليه؟ إيه الدليل؟ أصلا نسمع من 1980، يعني الست كانت حرام، يعني أنت اللي جاي في 2024 تقول حرام؟ فأحيانا طب تقوله طب بص، طب ما تعالى نبحث مع بعض، طب يعني صلى على النبي كده عليه الصلاة والسلام، طب نشوف بس نبحث مع بعض مثلا كده ونسأل ونشوف القرآن والسنة مع بعض وأحاديث النبي بابتسامة كده، نفترض تتنزل معه في الخطاب تمام، لكن هتوقف كده دايرة مرة واحدة أحيانا بتخليه يخسر وانت بتخسر، تمام؟ الله المستعان. أيضا من الفوائد قول سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لا أحب الآفلين، دي فايدة، إنسان لا ينزل همومه وأماله وألامه وكل حاجة هو عايزها إلا بالله تبارك وتعالى. احنا قلنا الحياة دي يا جماعة ما هي إلا يعني منها حاجات بس أكثرها اختبار توحيد، اختبار توحيد، توحيد الرب سبحانه وتعالى في الضائقة اللي انت فيها دي. ها قل لا ينجيكم منها ومن كل كرب، من ينجي؟ الله، وإن يمسسك الله، يعني كل حاجة ربنا سبحانه وتعالى، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. والثانية، فمحتاجين المعنى ده يكون واضح. المعنى ده لما بيروح اللي هو لا أحب الآفلين، تلاقي الإنسان وقع في شقاء، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. تمام، المعنى ده مهم، لأن في ناس بتاخد يعني بعض يعني هي عبادات قلبية لله تبارك وتعالى ممكن يصرفها لغير الله. والذين آمنوا أشد حبا لله. سبحان الله، من أيام كده قرأت في ابن عاشور سورة البقرة، وتقطعت بهم الأسباب. والله يا جماعة المعنى ده كأنه شرخ قلبي. أنا فعلا يعني أثر معي فعلا، ما كنتش أتخيل كده. وفعلا كل يعني كل ما يقرأ في كتب التفسير كل ما يتعلم ويستفاد ويزداد إيمانا. سبحان الله، وتقطع بهم الأسباب. الإنسان عارف السبب ده هو الحبل. إن هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا القرآن سبب، يعني حبل طرفوه بأيديكم والطرف الآخر بيد الله. ماشي، طب يعني وتقطع بهم الأسباب يعني كان إنسان مسك حبل وصاد فيه. سيدنا عاشور بقى بيوضح بأسلوب رائع جدا، يقول دي بقى يوم القيامة الوصلات اللي كانت في الدنيا. احنا مرة هنا يعني في سورة الأنعام هنا عفوا، لقد تقطع بينكم، وفي الثانية بينكم، خلاص على القراءتين يعني. فيقول ابن عاشور ان الأسباب دي هو واحد معتمد على حاجة معينة، خلاص زي النخلة. فبيطلع النخلة دي ورابط السبب ده اللي هو الحبل، وبيطلع بيطلع بيطلع بيطلع تسلق، هو مشغول بالثمار دي، خلاص بالبلح ده بالتمر. وبعدين الحبل اتقطع بيه، وبعدين من شدة تعلقه بالسبب فضل ماسك السبب وهو على الأرض، يعني بيفرفض. طبعا دي مننا مش من عاشور يعني، خلاص تحت مع اكتئاب وحزن ماسك السبب وعمال ينظر للثمرة. شوف بقى كمية الحسرة. أداء الإنسان عنده التوحيد ضعيف، أو نعوذ بالله فضلا طبعا عن الكافر، مش عايز يسيب السبب أبدا أبدا. ممكن تعصى ربنا سبحانه وتعالى وعشان الثمرة دي، طب سيب، لا مش هسيب. وبعدين تقول بدع ربنا، طب ما تدع ربنا بمعصية ازاي؟ حاجة حرام لك عشان بس الأولاد وأنفق عليهم اللي هي الثمرة، مش هتاخدها رغم عن الله، ولو خدتها ربنا مش هيبارك لك أصلا. والربا الآن تفشى بطريقة نسأل الله السلامة والعافية، ها مش هتسعد نفسك غصب يعني، استغفر الله، رغم عن الله. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. عبادة الترك الآن قليلة، ليه؟ مفيش يقين. اللي احنا بنتكلم على عبادة اليقين إن شاء الله نتكلم بإذن الله عن اليقين، يعني إن شاء الله السلسلة كده بالتفصيل بإذن الله قريبا يعني. بس أتكلم هي دي كلها عبادات فعلا بتكشف الإنسان، تكشفك قدام نفسك يعني. أنت ممكن قدام الناس ما شاء الله متظاهر بكذا وكذا كده، قدام نفسك خلاص اتكشفت اتعرفت. تمام، فالإنسان لما يتأمل ملكوت السماوات والأرض وإزاي إن ربنا سبحانه وتعالى يعني أودع فيها من القوة والطاقة والقدرة والكواكب السيارة في الأفلاك وعدد النجوم وعدد المجرات، يا الله فعلا هذا هو الملك، ملكوت السماوات والأرض. لما بيتأمل المعاني دي الناس كلها بتظهر في عينه. يعني الله عز وجل في سورة يونس قال ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. طيب احنا ربنا عز وجل جعلنا خلائف في الارض ليه؟ لكي ينظر سبحانه وتعالى كيف نعمل. طيب احنا الان هل دايما مستحضر مقام الاحسان ان ربنا عز وجل يرى عملك ام لا، ويرى قلبك ام لا؟ فاذا العبوديه قائمه على الحضور، يعني كل ما تستحضر دايما ان ربنا عز وجل يراك ويرى عبادتك وحرصك في خدمة دينك وتحفيظك للقرآن وفتحتك للمصحف هتفرحي. فليست مجرد تكاليف شاقة كما يظن البعض أو يعني أمور صعبة، لا، بل هي قرة العين وسعادة الأرواح ولذة القلوب. طب إمتى الحاجات دي تحقق؟ وليكون من الموقنين، ممكن دي بالظبط بحاجات كثيرة منها إن ربنا عز وجل يراك، وربنا سبحانه وتعالى يحب هذه الطاعة، فتزداد فرحا بالله سبحانه وتعالى وفرحا بالطاعة. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. لكن لو في بقى أفول وغياب، مش مستحضر أنت مقام الإحسان، يدخل بقى القلب بقى الآفات والأمراض وحب الشهرة والتعلق بغير الله والرياء وقسوة القلب، خلاص ما هو الإنسان مش مستحضر إن ربنا عز وجل يراه، نسأل الله السلامة والعافية، فبالتالي خلاص. فممكن ده يعصي ربنا عز وجل بالدين، يعني ممكن الرياء دي معصية، فممكن يرائي بالدين، بيرائي بعبادة، لأن خلاص المعاني دي هو غفل عنها، مش فاضي يهتم بيها، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا يعني العلاقة دي علاقة يعني بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى، علاقة المحبة. وطبعا ابن القيم رحمه الله أبدع كعادته في مدارج السالكين في منزلة المحبة. خلاص واحنا بفضل الله شرحنا يعني رسالة ابن رجب رحمه الله استنشاق نسيم الأنس، برضو بتكلم عن المحبة، تمام. فالعلاقة دي مختلفة عن أي علاقة، علاقة المحبة ليست علاقة أب وابن، زوج وزوجة، أم وابنها، علاقة لا توصف، علاقة المحبة. أعني حتى يعني سماع علاقة أن القلب تعلق بالله تبارك وتعالى. أنت الإنسان يتوتر، يتضغط، ها لما يبتعد عن الأعمال القلبية، فعلا الحياة مرهقة، طبعا الحياة مرهقة جدا. الحياة احنا قلنا ممكن نتيجة تحليل واحد بس في المعمل مش تقفلك يوم ولا اتنين، نسأل الله السلامة والعافية، شهور أو ممكن سنين مرض بقى، والإنسان يبدأ خلاص ربنا ربي يعافي المسلمين والمسلمات يا رب العالمين. ممكن كلمة واحدة مش في موقف ممكن تفتكرها تلاقي نفسك حزنت، يا عم مالك بس، قاعد فاضي، فولت مش عارف ازعل ازاي، فولت انا عارف ازعل نفسي، زعل ذاتي ده، سبحان الله، نسأل الله السلامة والعافية، تمام. فهو سيدنا ابراهيم يقول لا احب الآفلين، لا احب الآفلين، اللي يغيب عن تدبيري وان انا محتاجه في اي وقت ده اعبده؟ لا، ما ينفعش اعبده، تمام. طيب فالمعنى ده برضو من المعاني الهامة في القصة. طيب يبقى إذن الإنسان يخرج من قلبه كل ما يأفل، كل ما يأفل. البيوت بتأفل، السيارات تأفل، الأموال تأفل، المناصب، كل شيء يأفل. عايز تصل لليقين؟ تقول يا الله، يعني هو أنا ممكن ما عنديش يقين عشان متعلق بحاجات بتأفل، وغالب تفكيري حاجات تأفل، وذكري للحاجات دي أكثر من ربنا. هو ده بالضبط، أنت كده فهمت، أنت كده فهمت، دي الحقيقة. أزمتنا أزمة يقين، منها الأمر ده، المشكلة للأسف سم متعلق بحاجات تأفل، بل ممكن يبيع دينه أصلا. يعني هو جماعة اللي بيضل الناس في الفتاوى ده، هو اللي بيعمل كده، هل ده عنده يقين بربنا؟ أقسم بالله لا، لا طبعا. خلاص لو عنده يقين كان منع من الكلام ده. طبعا ممكن عنده بلا شك ممكن أصل يقين، مسلم ماشي، مسلم عاصي مجرم، مش من الكافر، لكن يقين هو يمنعه أنه يقول على الله سبحانه وتعالى، يعني أن تقول على الله ما لا تعلمون، ما عندوش كده لا. فإذا أول شيء أخرج كل، نقي قلبك. زكي بن القيم رحمه الله يقول من أحب شيئا غير الله عذب به. والعلماء تكلموا في المعنى ده، في طبعا الحاجة المحرمة يعني مش الحاجة الطبيعية، تمام، تكلمنا في المعنى ده في الداء والدواء في أضرار الذنوب والمعاصي. طيب، ولذلك وتوكل على الحي الذي لا يموت. أي حاجة تانية ممكن تموت، ممكن تموت، فالحاجات دي بتعزز اليقين والتوكل في القلب. طيب، والدنيا كلها تقفل أصلا، احنا عمال نقول الفلوس والمناصب كل حاجة، أصلا الدنيا كلها تقفل. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو كانت الدنيا عند الله يساوي جناح بعوضة ما سقى كافر منها شربة ماء. الدنيا كلها أصلا، انتوا متخيلين؟ طيب، أيضا من الفوائد، ركزوا بقى معنا، الافتقار لربنا سبحانه وتعالى، الافتقار إلى الله. هل يا جماعة الواحد فينا فعلا مفتقر لله سبحانه وتعالى؟ دائما يقول أنا لست شيء ولا مني شيء ولا في شيء، وأستحق أصلا اللي بيحصل لي كل ده بذنوبي وبمعاصي بتاعتي، بل وربنا عز وجل ستر علي ويحلم علي تبارك وتعالى، وبتخلص في الدنيا أحسن ما تخلص في جهنم. ولا تطالب ربنا سبحانه وتعالى، يعني نعوذ بالله، ند بالند، أصليت حضرت الدرس الآن، لا يا رب تديني كذا، ما أصلا مين اللي ادك القوة وادك الوقت أصلا أنك تسمع عنه؟ هو ربنا. زي الشخص اللي هو يعني في الإسرائيليات كان على صومعة بيعبد الله سبحانه وتعالى، ربنا عز وجل كل يوم بيطلع له رمانة، كان في شجرة رمان بيطلع رمانة واحدة، فاكل الرمانة دي، واليوم كله صيام، والنهار كله صيام، والليل كله قيام. فلما مات الله سبحانه وتعالى قال: أدخلوا عبدي الجنة برحمتي. رحمتي يعني ازاي؟ قال: لا يا رب، بل بعملي. ده 60 سنة، اخذ 60 سنة عبادة، يعني ممكن مثلا ما فهمش اي معصية اصلا. فربنا عز وجل وزن له عين واحدة بعبادة 60 سنة، فرجعت العين. هل حد فينا مستحي انه لسه ما اداش ولا هيأدى اصلا العين؟ الحسن البصري كان يقول: اني لأستحي من الله وكل نعمة، عفوا، إني أستحي من الله وكل شيء تقع عليه عيني هو نعمة. يعني كل حاجة الإنسان بيشوفها نعمة، إنك شفت هتقعد تحمد، هتحمد إنك حمدت، من ربنا عز وجل وفق للحمد والشكر، فتحمده تاني، طب هتحمد تالت، طب ما الأذن أنت بتسمع الآن، كنت ممكن تبقى أصم الآن ولا لا؟ والله العظيم، هل يجب على ربنا أن يخليك مش أصم؟ لا والله، ولكنه شكور وكريم تبارك وتعالى. كنت ممكن تموت الآن، كنت ممكن أن تكون في قبرك وما لحقتيش تتعلمي ربع اللي تعلمتيه الفترة اللي فاتت، صح؟ طب من الذي أمد في عمرك؟ والحمد لله لم تفتني، بل مد في عمرك وبتسمعي. مين؟ ومن الحمد لله بيصح تصوراتك وبيربيك، والحمد لله في تقدم، من؟ ربنا سبحانه وتعالى. فلابد الإنسان دائما يفتخر. طبعا قال الله سبحانه وتعالى: ادخلوا عبد النار بعمله. مش عايز بالعمل، طب ادخل النار، سبحان الله. فقال: لا يا رب، بل برحمتك. فادخله الله سبحانه وتعالى الجنة برحمته. فالإنسان يفتقر دائما، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. النبي الصحابة كان يقولوا كده عليه الصلاة والسلام ورضي الله عن أصحاب رسول الله، لكن مش هذا لي، مش إنما أوتيت على علم من عندي، لا، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. انت اللي محتاج، انت اللي محتاج ربنا. الله عز وجل غني عن العالمين سبحانه وتعالى، اما الانسان فقير اصلا. طيب، المهم، عشان بس ما نطولش عليكم، قلنا معنى الافتقار ده جبناه منين؟ معنى الافتقار مين يا جماعة جيبوا هنا من الآيات؟ معنى الافتقار، اتفضلوا كده، طيب صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. هنجيبها من قول الله سبحانه وتعالى: فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. ده افتقار إلى الله. من الذي يهديه؟ الله فقط سبحانه وتعالى. فخلاص ما فيش أي شيء في قلبه عليه الصلاة والسلام سيدنا إبراهيم. تمام. ذلك الله عز وجل يقول: يا عبادي كلكم ضال. كلكم يعني المشايخ والدعاء والأخوات والإخوة، كل ضال. كل ضال إلا من هديته سبحان الله. كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. اللهم اهدنا رب العالمين وثبتنا على الهدى. فالمعنى ده مهم. إنسان دايما يعلق قلبه بالله تبارك وتعالى ويفتقر. طيب في درسين لشخص من مصطفى برضو عن الافتقار، أنصحكم بيهم مفيدين يعني. وده درس فضل الله: نعم ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، اسمه كده سيدنا موسى والفتتين. نعم. طيب أيضا من الفوائد إن سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إن رغم إنه يعني عايزينه يعني الرجل الثاني في الأمة في الرسل بعد النبي عليه الصلاة والسلام، خلاص يعني الثاني بعد النبي عليه الصلاة والسلام، إمام الحنفاء، خلاص يقول: إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. تخيلوا سيدنا إبراهيم اللي تبرأنا من الشرك يقول: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ده برضو من تمام الافتقار، لو هنربطها بتمام الافتقار. تمام. ونربطها بقى بحاجة مهمة اللي هو إيه؟ اللي هو بيسموه الآن الدين الإبراهيمي. إيه الدين الإبراهيمي دي؟ يجيب مسجد وكنيسة، كنيسة يعني قريبة الاثنين وبيعة بتوع النصارى واليهود، دول واحدة ودول واحدة، ويقول لك مع بعض. إيه مع بعض؟ يقول لك كله بينتسب لسيدنا إبراهيم، خلاص كله مع بعض، يعني كله داخل الجنة مع بعض. وأي حد يقول غير المسلمين مش مسلم ده إنسان متطرف يا عم. إزاي؟ والله زي ما بيقول لك كده. بس ربنا بيقول كده، كان بيقول كده تقصده، بس ربنا بيقول في القرآن: لقد كفر الذين قالوا. يا عم ماشي، بس الواقع تغير، خلي بالك يعني. لازم اصحى للكلام، عارفين الكذب على التكاتك دي، اصحى الكلام وتكون فاهم كده. هو الواقع تغير، فده نعوذ بالله طبعا اللي يقول كده يعني كافر. الانسان يكذب كلام الله سبحانه وتعالى انسان كافر مش مسلم. تمام. فسيدنا ابراهيم اصلا بريء من كده، يعني هو هنا امام الحنفاء تبرأ من الشرك، والبراءة دي جزء أساسي من تحقيق التوحيد. يعني الإنسان ما يكونش مسلم حتى يتبرأ من الشرك. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، لا إله، أنت بتنفي الألوهية عن كل أحد إلا الله سبحانه وتعالى. والأدلة طبعا مرت معنا بقى في سورة المائدة فضل الله هنا في الجزي وفي الأنعام، في عفوا في آل عمران وفي البقرة وفي غيرها، وفي متنسر يوفر العقيدة. فده ألف باء يا جماعة، ألف باء دين، إن الدين عند الله الإسلام. طب واحد تاني: وما يتغير الإسلام دينا، ربنا قال فلا يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. خلصت الأمر، يعني الأمر واضح. فلا يسمع اللي هو بيزين اللي غير كده، نعوذ بالله. والله أصبح الزمن، تخيل حد واحد بيكذب النبي ومش راضي ينطق الشهادة بي ويدخل معك جنة عادي، ما لكمش دعوة، أنا مزاجي كده. نسأل الله السلامة والعافية. طيب أيضا من الفوائد، الله المستعان، إن في قول عز وجل: وحاجه قومه، ركزوا برضو معنا في الفائدة دي، إن من هدي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الاستماع للناس، المحاججة، نشوف يمكن الحجة بتاعته في الدعوة يمكن تكون قوية، يمكن فاهم حاجة غلط، يمكن هو الراجل بيتكلم تمام ومحتاجين ناخد ند مع بعض في الكلام. فيا جماعة الإنسان في الدعوة ما يكونش هو المتكلم فقط، يعني ما تقولوش اعمل واعمل واعمل. حتى في التربية انت وانت بتعلم القرآن، انت وانت بتربي اولادك تمام، يكون في تجاوب، مش اعمل اعمل اعمل اعمل اعمل اعمل وخلاص، لا تمام. سبحان الله ان قضية التربية دي من اهم الحاجات ان الانسان يحتذب فيها، يعني يقضي وقت ويدعو الله سبحانه وتعالى دايما يعلمه ازاي يربي الانسان. لو ربى يعني بنته، اخته، بنت في المكتب قرآن جمعية او كده، او اخ، واتبنى صح، ده هنيئا له في ميزان حسناته فضلا عن كل الخير اللي بيعمله. ولذلك غلام الاخدود الراهب قال له: يا بني انك اليوم افضل مني وانك ستبتلى. الشان افضل مني بالدعوة اللي بيعملها وكده في ميزان حسناته الاول، يعني رغم كده هو فضل التزام لله سبحانه وتعالى، ثم يعني فضل لله سبحانه وتعالى اولا ثم له تمام، ولكن هو مع الحركه وكده وبيتعلم اكتر، فانت افضل مني. فمحتاجين المعنى ده تمام. انسان وحتى في الدعوه الفرديه يكون برضه فيه كلام. قال له صاحبه وهو يحاوره، لازم تسمع يا جماعه. ما بيسمعش الناس دي، الناس بتقفل منه اصلا. تخيل انت يا فلان ده حرام، اقفل فلان يعمل كذا. طب ممكن مش ممكن عشان مشغول. طب وبعدين، طب مين هيتكلم مع الناس؟ فلا بد هنا وحاجة وقوم. سيدنا ابراهيم عنده وقت، يا جماعه ما هو الوقت الدعوه ده الانسان محتسبه ويحتسبه لله تبارك وتعالى. وتشوف بقى يعني حوارات الانبياء مع اقوامهم وجدالهم اياهم في قصص القران. طيب ايضا من الفوائد ان من اعظم ما يثبت الانسان الداعي الى الله هي هداية ربنا سبحانه وتعالى الخاصة: أتحاجوني في الله وقد هدان. ابن كثير رحمه الله يقول: أي تجادلونني في أمر الله وأنه لا إله إلا هو وقد بصرني وهداني إلى الحق وأنا على بينة منه، فكيف ألتفت إلى أقوالكم الفاسدة وشبهكم الباطلة؟ فمحتاجين بقى يا جماعة الهداية دي. الهداية دي ازاي تتحقق؟ كثرة العلم، العلم والعمل والدعوة والصبر، برضو صفات الشخصية المسلمة المتزنة. في مشكلة في دول هيكون في خسر، إن الإنسان لا في خسر، دايما الإنسان يحاسب نفسه على دول: علم وعمل ودعوة وصبر تمام. طيب برضو من الفوائد ان سيدنا ابراهيم طبعا على خلافة الناظر ولا مناظر، ببعض الايات البسيطة الشمس والقمر، التوحيد واليقين والدعوة كله ده زاد، يعني زودوا. فيما بعض الاخوة والاخوات الملتزمين يطلع روحك عشان يزود هو بقى حاجة معنا، عشان الدعوة مثلا، او عشان تزود ايمانها، او عشان تحضر درس، يا نهار ابيض. فده سبحان الله من الخلل اللي بيكون بقى ليه أسباب، وبقى ذنوب، معاصي، غفلة، عدم استحضار النوايا، عدم القراءة والسماع لفضائل الأعمال، الإنسان بينسى وبيغفل. فمحتاجين برضو المعنى ده. طيب أيضا من الفوائد إن كلما الإنسان المصلح الأخ أو الأخت يعني قرأ وسمع عن الله سبحانه وتعالى وعظم الله في قلبه وأكثر من ذكر الله تبارك وتعالى وأطال الصلاة، ها، كلما تعلق بالله تبارك وتعالى أكثر من التعلقات الأرضية، أكثر من التعلقات الأرضية، وده قريب من يعني الحاجات اللي هي تدل على اليقين. لذلك لا يتعلق بقى ولا يخاف من الباطل ولا أهل الباطل ولا الأصنام. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل ما لم ننزل بي عليكم سلطانا، فأي الفريقين حق بلان كنتم تعلمون. بيقولون ازاي اخاف؟ سبحان الله. أيضا من الفوائد إن أعظم إنجازات الإنسان المصلح والمربي والدعية إلى الله تبارك وتعالى واللي بتربي أبنائها على الدين، خلاص مهما فعل من يعني أخذ الأسباب وكل شيء، عليه دائما أنه يستحضر إن أي حاجة فيها من خير ده فضل ربنا سبحانه وتعالى. يعني ربنا عز وجل هو الذي هداه وسدده وألهمه ورشده، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. أوعى الإنسان يعجب، من الذي وفق للدرس؟ من خليك صليت قيام ليل؟ من خليك تلبس اللباس الشرعي بفضل الله؟ كل ده ربنا سبحانه وتعالى. لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. طيب أيضا من الفوائد إن الإنسان يخشى على قلبه الشرك كما ذكرنا، وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي نهاية الآيات هنا ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، على خلاف الضمير يعود لإيه؟ بس على قول الأنبياء حتى افتراضا، تمام، زي لأن أشركت لحبطن عملك، الإنسان يخاف من الأمر ده، فلابد دايما يسأل الله سبحانه وتعالى الثبات ويقرأ عن الله تبارك وتعالى ويكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى عشان التوحيد يتألق في قلبه. وأيضا عليه قص الأنبياء يا جماعة والتفسير والقرآن، الحاجات دي كلها كده تنعش التوحيد في القلب. جزاكم الله خيرا، كده فضل الله عز وجل هنا مجلس اليوم، إن شاء الله نستكمل غدا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.